الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عرضت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسطا، رواه أبو داود وصححه. من فوائد هذا الحديث جواز الوكالة، جواز الوكالة. فما هي الوكالة؟ الوكالة سبق لنا تفسيرها لأنها لغة، الوكالة لغة التوفيق، ومنه التوكل على الله عز وجل، تفويض أمر إليه، وفي الاصطلاح تفويض غيره في عمل يملك التصرف فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أمرا ولا سيما فيما يتعلق بشؤون المسلمين العامة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جابرا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه يحتمل أن جابرا إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأمر له بشيء. ومن فوائد هذا الحديث جواز إعطاء الإمام ما يعطي من الرعية على حسب ما يرى أنه مصلحة، ولا يلزمه أن يسوي الناس في هذا، بل الواجب أن يعدل بين الناس، وهنا فرق بين التسوية وبين العدل. العدل إعطاء كل ذي حق ما يستحق، والتسوية أن نسوى بين الناس. ومن هنا نعرف خطأ من يقول إن الدين الإسلامي جاء بالمساواة، فإن هذا خطر عظيم ومبدأ لغرض فاسد. والدين الإسلامي أبعد ما يكون عن المساواة، الدين الإسلامي أتى بالعدل، فلا يسوي بين المختلفين أبدا، وأكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة، لا يسوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يسوي قائد المؤمنين غير الضرر، هل يسوي يعني مثلا، قل هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يسوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، وما أشبه ذلك. وإذا قلنا بأن الدين الإسلامي دين المساواة احتج علينا من يقول إذن المرأة يجب أن تساوي الرجل، فإذا قلنا بأن الدين الإسلامي دين العدل انفصلنا وانفككنا عن هذا المبدأ، لأنه ليس من العدل أن تسوى المرأة ايش بالرجل. هنا المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتصرف فيما يعطي من بيت المال بحسب ما تقتضيه الحكمه والعدل لا بالتسويه. صحيح ان دين الاسلام يسوي بين الشيئين المتفقين، وهذا لا نسميه تسويه، نسميه عدلا، لان التسويه في الحقيقه ليس فيها معنى العدل. العدل فيه معنى أو قد تضمن معنى لا يتضمنه لفظ التسوية. ومن فائدة هذا الحديث حسب الجملة التي حذفها المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للإنسان أن يجعل أمارة يعرف بها صدق المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمارة لوكيله لأن يضع المدعي يده على قوته. طيب، نسيت أن نتكلم على الوسق أو الوسق. الوسق أو الوسق هو الحمل الذي تحمل به الإبل، ومقداره 60 صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فكم تكون 15 وسقا؟ الوسق 60 صاعا، وهذا 15 وسقا، ما ليش 900 صاع الصاع النبوي. طيب، إذا قال قائل هذا العطاء كثير، كيف يعطي النبي عليه الصلاة والسلام رجلا واحدا 15 وسقا؟ فالجواب أن هذا العطاء ليس عندنا دليل أنه لجابر وحده، قد يكون لجابر ومعه أمة، وإذا كان لجابر ومعه أمة ليس غريبا أن يعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء الكريم. طيب، كل فعل وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره الرسول أو أقره الله فإنه حق، وقد ذكرنا هذا في كتابنا الأصول المختصر، وقلنا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم فقد أقر فيكون مرفوعا صريحا، وإن كان لم نعلم به فقد أقره الله، لأن الله قد علم به ويكون مرفوعا حكما. نعم، فيما تدخله النيابة، فيما تدخل النيابة. طيب، ثم ذكر المؤلف حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. هذا أيضا ذكر المؤلف هذا الحديث للاستدلال على جواز الوكالة، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي رضي الله عنه أن يشتري له شاة أضحية بدينار، فاشترى بالدينار أضحيتين ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أضحية ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في البيع، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ففي هذا الحديث دليل على جواز التوكيل في الشراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة أن يشتري له أضحية بدينار، ومن فوائده أنه لا يشترط في الوكالة أن يعين الموكل مقدار ثمن فيما إذا وكله في شراء شيء، فيقول مثلا اشتري كذا وكذا بدون مقدر الثمن، وذلك لأن هذا الوكيل محل ائتمان عند الموكل، وإذا كان محل ائتمان فإنه لم يشتري له إلا بمثل الثمن، لا يمكن أن يشتري بأكثر. ولكن إن خاف الموكل أن يكون الثمن مرتفعا ارتفاعا لا يخطر له على بال، كما لو كانت الأسعار مضطربة ترتفع أحيانا وتنخفض أحيانا، فحينئذ ينبغي أن يقيد له الحد الأعلى، فيقول مثلا أنت وكيل أن تشتري لي كذا بشرط أن لا يتجاوز كذا وكذا. مثاله يقول وكلت أن تشتري شاة أضحي بها بشرط أن لا تتجاوز 500 ريال. أما إذا كانت الأسعار ثابتة راكدة فإنه لا حاجة إلى تقدير الثمن فيما إذا وكله أن يشتري له. كذلك لو وكله أن يبيع له قال خذها فبيع، فإنه لا يشترط أن يبين له مقدار الثمن الذي يبيع به. لماذا؟ لأنه قد ائتمن، وإذا كان قد ائتمن فلا يمكن أن يبيع بأقل من ثمن المثل، لكن لو خاف أن يبيعه بنقص فحينئذ يحدد الحد الأدنى، فأقول بيعه على أن لا ينقص الثمن عن كذا وكذا حتى لا يقع المشكلة في المبيع، لأن قد أوكله أن يبيع لهذا الثوب وكنت أقدر أن يبيعه بعشرة ثم يأتيني بخمسة ويقول بعته بخمسة، هذا مشكل قد يشكل علي وقد أتهم الوكيل، فإذا خفت من أن ينقص عما في رميلي فينبغي أن أحدد الثمن. وفي الحديث دليل على مشروعية الأضحية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري له أضحية، والأمر كذلك، وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من حين قدم ولم يتخلف عن الأضحية إلا في حجة الوداع، لأنه لما حج أهدى ولم يضحي، ولهذا لا يشرع للحاج أن يضحي اكتفاء بالهدي. ومن فوائد بقية الحديث الذي لم يذكره مالك هنا أنه يجوز للوكيل أن يتصرف فيما هو أحظ للموكل وإن لم يستأذن منه، لكن بشرط أن يحافظ على ما وكل فيه، دليله أن عروة اشترى بالدينار كم شاتين ثم باع إحداهما بدينار فرجع بشات ودينار. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بتصرف الفضول، هل هو جائز ونافذ أو لا؟ والصحيح أنه جائز نافذ إذا أجازه من تصرف له فيه، أما إذا لم يجزه فإنه رد. ووجه ذلك أنه إذا أجازه فإنه حق آدمي رضي به فأجيز، أما إذا لم يجزه فإن المتصرف تصرف فيما ليس له فيه حق. مثال ذلك، لنفرض أني أعلم أنك سوف تبيع سيارتك مثلا، أعلم أنك سوف تبيع السيارة، فجاء شخص وقال من هي له هذه السيارة، أنا أريد أن أشتريها، فبيعتها عليك، أنا بيعتها عليك بدون أن أستأذن منك وبدون أن توكلني، ثم بعد ذلك أخبرتك بأنني بيعتها فقلت لا بأس أنا قد أجزت، فهل يصح بيعي أو لا يصح؟ الصحيح أنه يصح، صحيح أنه يصح، وذلك لأن الأصل في منع من التصرف في هذه السيارة مراعاة حقك، فإذا رضيت بذلك زال المانع، زال المانع. وهذا هو البارئ رضي الله عنه، لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيع الشاة الثانية، لم يأذن له، لكنه رضي الله عنه لما علم أن المقصود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده حاصل إذا باع الشاة الثانية، قال إذن أتصرف، لأن هذه مصلحة الموكل، أما يتصرف على وجه لا يحصل به مقصود الموكل فإن ذلك لا يصح، مثل أن يقول خذ اشتري لي سبع بحائر فيجد بقرة تباع فأشتريها بدلا عن السبع، فإن هذا لا يصح، لأن مقصود الموكل يفوت، فإن الأضحية بالغنم أفضل من الأضحية بالبقرة، يعني بسبع غنم أفضل من الأضحية بالبقرة. على كل حال هذا الحديث يدل على جواز تصرف الفضول بشرط أن يجيز ويمضي. طيب، ولكن لو كان هذا التصرف يحتاج إلى نية، مثل أن يؤدي عنه زكاة، شخص يعرف أن هذا الرجل الغني عنده زكاة، فمر به فقير يعرف حاله تماما فأعطاه دراهم ينميها زكاة عن التاجر والتاجر لم يوكله، فهل يجوز ذلك؟ نعم، في هذا خلاف، فمن العلم من قال لا يجوز، ومنهم من قال إنه جائز، واستدل من قال بالجواز بفعل أبي هريرة رضي الله عنه، حيث جعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكيلا على صدقة الفطر، فجاءه ذات ليلة رجل هو شيطان على صورة رجل وأخذ من التمر، فأمسكه أبو هريرة وقال لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعى هذا الرجل أنه فقير وذو عيال، فرق له أبو هريرة وأطلق. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل أسيرك البارحة، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، قال يا رسول الله ادعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلق، وقال إنه لن يعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبك كذبك وسيعود، معنى كذبك يعني كذب عليك يعني سيعود. يقول رضي الله عنه فلما كانت الليلة الثانية ترقبت وعلمت أنه سيعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيعود، فعاد هذا فأخذ من التمر فأمسك أبو هريرة وقال لأطعمك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا فرق، وادعى أنه ذو حاجة وعيال وقال لن أعود، فرق له أبو هريرة وتركه. فلما غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل آسرك البارحة، قال يا رسول الله ادعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلقته وأنه ليعود، فقال كذبك وسيعود. فجاء في الثالثة فأمسك وقال أفأنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعى منه حاجة وعياذ، فقال لا أبدا سأفعل. فقال ألا أخبرك بآيات إذا قرأتها فإنه لا يزال عليك أن الله حاضر ولا يعقبك الشيطان حتى تصبح. قال فلا خبرني. فقال آية الكرسي. فلما أصبح أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب. صدقك بإيش؟ بآيات الكرسي، أنك إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا أقربك الشيطان حتى تصبح. ثم قال أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت الله ورسوله عنه. قال ذلك الشيطان. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي هريرة لماذا تمكنه من الأخ وأنا لم أوكله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرف أبي هريرة مع أنه يتصرف في مال زكوي، في مال الزكاة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ذكرنا القلاخ، فقلاخ ما يجوز إذا كان يحتاج إلى نية. وقول الثاني أنه إذا كان زكاة فإنه لا يجوز، لأن الزكاة لا تصح إلا بنية سابقة على الفعل. طيب، والله أنا أتردد فيما إذا كان زكاة. أما مسألة الزكاة المجموعة التي أمر الإنسان أن يحفظها ثم جاء مستحق وأعطاه، فهذه لا شك أن حديث أبي هريرة يدل عليه، لأن يعني زكاة معدة لهذا. وأما الزكاة التي لم تعد ولكن أخرج عن صاحب المال بدون إذنه فهي محل تردد. لكن لو جاءني أحد يستفتي وقد فعل فقلت له لا بأس، أما أنه سيفعل لقلنا لا تفعل حتى تراجع صاحب المال. طيب، قال وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث متفق عليه. بعث عمر على الصدقة، عمر وخطاب رضي الله عنه وهو معروف لدى الجميع، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ذات عام على الصدقة، يعني يجمعه من الناس. فدل هذا على جواز التوكيل في قبض الزكاة، وأنه يجوز لولي الأمر أن يوكل من يقبض الزكاة من أهلها، وإذا قبضها العامل من أهلها فإنها تبرأ بذلك ذممهم، فلو تلفت فلا ضمان على أهل الأموال. انتبهوا يا جماعة، لو فرض مثلا إنسان أخذ الصدقة من قبل الحكومة من أهلها ثم تلفت، مثل أن تكون بعيرا تنبت أو تراهم فاحترقت أو ما أشبه ذلك، فإن أهل الزكاة الذين دفعوها لا يضمنون، لأن ذممهم برئت بعيش باستلام وكيل ولي الأمر. ولكن هل يضمن هذا الوكيل العامل، هل يضمن أو لا؟ إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان. ومن هذا النوع الجمعيات الخيرية، جمعيات البر الخيرية التي فيها ترخيص من الدولة، فإن قبضها كقبض الدولة، فلو أعطيتها زكاة ثم تلفت أو سرقت فإن ذمتك تبرأ ولا ضمان عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا. وقول المؤلف الحديث، كيف نقرأه؟ الحديث ولا الحديث ولا الحديث؟ النصب والجر والرا يجوز النصب، يعني اقرأ الحديث، اقرأ الحديث، ويجوز الجر يعني إلى آخر الحديث، لكن النصب هو المشهور، الحديث يعني اقرأ الحديث. وإذا كان يريد المؤلف أن نقرأ الحديث فنقول إن عمر لما رجع ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام أنه منع الصدقة ثلاثة رجال منعوه، ابن جميل واسمه عبد الله، والعباس بن عبد المطلب، وخالد بن الوليد، ثلاثة، وكلهم حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضيه العدل. فقال صلى الله عليه وسلم في ابن جميل: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، نعوذ بالله. يعني ما ينكر إلا هذا. وهذا ينكر ولا يشكر؟ أن كان فقيرا فأغناه الله، هذا ينكر ولا يشكر؟ يشكر. ولهذا قال العلماء إن هذا من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهذا معروف البلاغة ولا حاجة لإطالة فيه. إذن أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أن يشكر الله على نعمته ويؤدي الزكاة. وأما خالد يقول: وأما خالد فإنكم تغنمون خالدا. شوف الدفاع العجيب، قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، ولم يقل تظلمونه، بل أظهر في موضع الإضمار تفخيما له، تفخيما له، لأن ذكره باسمه أعظم وأفخم. فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. والذي يحتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله هل يمنع الزكاة وهو يفعل التطوع؟ لا يمكن. هذا إن لم نقل أن الأعتاد والأدراع جعلها من الزكاة في سبيل الله، لكن الظاهر أنها وقت، لأنه قال احتبس، يعني فكأنه يقول إن الذي يفعل التطوع لا يمكن أن يمنع الواجب. أما العباس فقال: أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام هي علي ومثلها، هي علي ومثلها. لماذا قال هي علي ومثلها؟ قيل إن هذا عبارة عن تعجيل الزكاة، يعني إذا منع أن يعطيكم هذه السنة فأنا أعطيكم زكاة هذه السنة وزكاة العام المقبل، فيكون هي علي ومثلها. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من باب تعجيل الزكاة، وذلك أن العباس قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هي علي ومثلها، قال: أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ عم الرجل صنو أبيه، تعرفون الصنو؟ الصنو النخلتان في جذع واحد، النخلتان في جذع واحد يسميان صنوان، كما قال تعالى: صنوان وغير صنوان يسمى واحد. طيب، العم والأب صنو، لأن أصلهما من هو؟ الجد، الجد. طيب، أنا أقول إن التزام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفع الصدقة عليه ومثلها من باب الكرم من وجه، ومن باب دفع تطفل أو إدلال قرابة الوالي من وجه آخر. العباس عم الرسول، فإذا منعها فينبغي أن يبعد عليها الزكاة، يؤدي زكاتين لئلا يدل قرابة الوالي بإيش؟ بقرابتهم له. وهذا ما يسمى عندنا بالعصر الحاضر استخدام الوجاهة أو استخدام المنصب أو ما أشبه ذلك، لأن بعض الناس يستخدم منصبه ووجاهته في الأمور من أجل أن يدفع اللوم عن نفسه أو أن يأخذ من الناس ما يأخذ. ونظير هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهل الخطاب وقال لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، فوالله لا أرى أحدا فعل منكم ذلك فعله إلا أضعفت عليه العقوبة. رضي الله عنه، أين هو من حكام الناس اليوم؟ إذا كان أحد من أقاربه يفعل الشيء يضعف عليه العقوبة. لماذا؟ لأن أقاربه انتهكوا هذا الشيء من أجل أمرين: أولا ضعف الإيمان، والثاني قرابتهم من الحاكم يظنون أن هذا يمنعهم، لكن عند عمر يمنعهم ولا لا؟ بالعكس، يزيد يضعف عليه العقوبة. فأظن هذا والله أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، أظنه من هذا الباب، أي أنه لما كان العباس منع من أجل قرابة من الرسول كأنه يقول: أنا قريب الرسول، ما على زكاة ولا يمكن تأخذون مني أنتم. نعم، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل في هذا شيء من التأديب ويضعف عليه الزكاة. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ جواز توكيل الإمام من يقبض الزكاة من أهله. طيب، وهل يجوز أن نوكل من يفرقها في أهلها؟ نعم، الجواب نعم، الجواب نعم. وسيأتينا في الحديث الذي بعده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي، الحديث رواه مسلم. اختصر المؤلف الحديث اختصارا مخلا جدا، لأن ما أدري أين هذه الواقع أين كانت، ولكن نظرا لأنه سبق في كتاب الحج من هذا الكتاب كأنه اعتمد على ذلك. حديث جابر هذا هو حديثه الطويل في صفة الحج الذي يعتبر أصلا للمناسك، لأن جابر رضي الله عنه ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من المدينة إلى أن حل يوم النحر. في حج الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بعير. 100 بعير عن كم شاة؟ عن 700 شاة، مع أنه عليه الصلاة والسلام حاله المادية ضعيفة جدا، مات ودرعه مرهون عند يهودي. والناس الآن يسألون عن نسك الإفراد، ليش؟ لأن ما في هدي، يقول النبي نسك ما علينا هدي، ولو كان التمتع أقرب، فهذا ما في هدي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 ناقة عن 700 شاة. ولما كان يوم العيد ورمى الجمرة ذهب إلى المنحر فنحر 63 بيده الكريمة، هذا مع المعاناة والتعب والمجيء على الإبل والشمس والرمي، نحر 63 وأعطى علي بن أبي طالب البقية ينحرها وهي 37 بعيرا. تعرفون إذا أخذنا 60 من 100 كم يبقى، ولا أخذ المرضين 3 يبقى 37. طيب، المهم أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنحر الباقي وأمره أن يتصدق بجلودها ولحمها معروف وجلالها، حتى الجلال الذي يرفع على ظهر البعير أمره أن يتصدق به. ثم أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة، من كل بعير قطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من اللحم وشرب من المرق، امتثالا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يحافظ هذه المحافظة على امتثال أمر الله حتى يأخذ من كل بعير قطعة، فإذا أكل من اللحم وشرب من المرق فقد نال جسده كل ما في هذه الإبل من الطعام. نسأل الله أن يعينه. إذا رأينا أنفسنا وإذا الإنسان تهاون بالأوامر ويتكاسل، نعم، ولا خذ هذه الدراهم اجعلها في جهات أخرى من بلاد المسلمين، ولا تضحي، سبحان الله، ضحي كل من أضحيتك، أهدي كل من هديك، لا بد من تعب حتى تحقق العبادة لله من كل وجه. على كل حال، الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكى علي بن أبي طالب في إيش؟ في أن ينحر بقية الهدي، هذا واحد، وأمره أن يتصدق، وهذا 2. ففي هذا دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي، وإذا جاز التوكيل في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الأرحية، لأنهما سواء لا فرق بينهما. وكذلك إذا جاز التوكيل في تفريق لحم الهدي جاز التوكيل في تفريق لحم الأرحية. طيب، وإذا جاز التوكيل في تفريق لحم الأرحية جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة قياسا، لأن الكل مال يخرج تقربا إلى الله عز وجل. قال بعض أهل العلم وفي نحر الرسول صلى الله عليه وسلم 63 بيده مناسبة لسنوات عمره الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 63 سنة، وكان هديه الذي نحره في آخر سنة من سنواته كم؟ 63، فتطابق هذا العدد مع عدد سنواته. والله أعلم هل هذا أمر مقصور أو أنه أمر جاء على سبيل المصادفة. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.